السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من فضيلة العلماء حفظهم الله جميعا أن يبين للناس فائدة هذه الندوات، لماذا لا يدعى لها النساء كما في ذلك من الفائدة العظيمة وكراهية نساء المسلمين، ويخصص لهن المكان الخاص في المسجد الشرقي. فأرجو التنبيه في هذه الندوة، لأن كثيرا من الناس لا يعلم أن النساء يحضرن فلنبه بذلك. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الندوات فيها خير كثير وفوائد جمله ينبغي لمن بلغه امرها ان يبادر الى الظهور والاستفاده، ولو كان في بلاد اخرى وطلب اخرى فان العلم كثير ما يفتح اليه، كما كانت تعمل الفرق يستحيلون من بلاد الى بلاد بلاد العلم والزراعه حتى في حد الزباله، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الحلقات العلميه. فينبغي لمن بلغه لجنه علميه في اي مكان ان يحرص على الحضور فيها والاستفاده منها في اي بلد. وفي هذه المكان ينبغي ان يتولى لذلك، لكن بشرط ان يخرج التحديات والسترات بايجاب اهلا بها. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تمنعوا مع الله مثل عند الله، لا نبي بلاد ولا يخرج بلاد بدون رائحه مثل النظر. وكذلك الحمايه بعدم الملابس اللافته النظر او بعدم اضرار التبرد، وانا اشبه ذلك ما يضر المجتمع. فاذا حرمنا التحديات والسترات بنيه صالحه مثل الفائده ويكون علاقات العلم، هذا امر طيب. وهذا امر الذي قتلنا للنساء ان يكون بخطبه العيد يستفد من الخطب في ايام العيد لما فيها من الخير العظيم، ولان خطب تكبرت للعام وهذه لها ماسه، فلهذا امر ان يكون لحضورهم حتى الشاب. وهذا معنى ما تقدم من الحجاب والسفر والبعد عن اهل الفتنه. وسنذكر ان شاء الله ما يقدم ذلك من ايجاد المكبرات في المصالح الصحيه حتى يكون تكون فائده للجميع تامه ان شاء الله، كما لا اجاب لجميع على وجود سماعات ومنارات متصله بهذا حتى يسمع هذه الندوات من جنوب ومن كان بعيدا عنها بعض البعد ليحضر ويستفيد، لان بعض الناس قد يمر ولا يدري عن هذه الندوات. فينبغي لكل الاخوان ان يبلغ من وراءه، كما تقدم في بعض الندوات وبعض الحضارات انه ينبغي لكل من حضر العلم ان يبلغ ويستفيد، وما يكون عنده من علم قد مضى وحجره بدليله ويتكبر حتى لا يتبنى على البصيره انه سمع كذا وحجر كذا فيفيد الله. ولكن يجب ان يحضر ان يقبل الشيء على يده ويضر المسلمين ويضر من نقل عنه حتى ينسب اليه ما لم يقل. فليستعد الجاهل والمبلغ أن يكون قد اقتنع من الإسلام والإسلام وأن يكون حافظا لما يعلم حتى لا يحب معه الغيره. والسماعات إن شاء الله سوف توجد إن شاء الله في بلاغات وفي المصالح الشرعية حتى يستفيد من يحمل النساء ومن يمر من الناس فيما حول المسجد. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.